Book 2 63 63 63 질문하기 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 저는 취미가 있어요. أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. 저는 테니스를 해요. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. 테니스 코트가 어디 있어요? أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ 취미가 있어요? هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ 저는 축구를 해요. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. 축구장이 어디 있어요? أين يوجد ملعب كرة القدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ 팔이 아파요. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. 발하고 손도 아파요. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. 의사 선생님이 있어요? أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ 저는 자동차가 있어요. عندي سيارة. عندي سيارة. 저는 오토바이도 있어요. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. 주차장이 어디 있어요? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ 저는 스웨터가 있어요. عندي سويتر. عندي pull over. 저는 자켓과 청바지도 있어요. عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. 세탁기가 어디 있어요? أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ 저는 접시가 있어요. معي صحن طبق. معي صحن. 저는 칼과 포크와 숟가락이 있어요. معي سكين شوكة وملعقة. معي سكين شوكة وملعقة. 소금과 후추가 어디 있어요? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟